السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صليم تنيريت محمد صلى الله عليه وسلم أنا ثم الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أكيوا أنا وزمزية هوا kwenye ndoa hii au zina hii ya muta shia ithna ashariya jaafariya imamia. Anasema law kanu min albahaimi lakanu humura, law shia wangalikuwa wameungwa katika jamii ya wanyama, basi wao wangalikuwa ni punda, wangalikuwa wako katika jamii ya wanyama, basi shia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صليم تنيريت محمد صلى الله عليه وسلم ثم الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أكيوا أنا وزمزية هوا من نواهي أو زناهي متعة شيعة إثنى عشرية جعفرية إمامية. أسمى لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا, لو شيعة وانغلقوا ومنغوا فتا جميع ونعمة, بس واو وانغلقوا لكونا ungalikuwa wako katika jamii ya wanyama basi shia.